أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام فصل في وإنما تستحق أجرة الأعيان باستيفاء المنافع أو التخلية الصحيحة. أجرة الأعيان يحترز بها من الحقوق، الحقوق مثل الصبايب والمراعي فإنها لا يجوز استئجارها، كما لا يجوز بيعها. ويحترز بها من العمل، يمكن أن يجيبه مثل الشخص المأجر العامل. إذا كانت الإجارة صحيحة والعقد صحيح فتستحق الأجرة بنفس العقد، إذا ما هي أعيان. الأعيان مثل الدكان والدار والسيارة والدباب اللي بيستأجرها واحد، الشيول حراثة. أما الأشخاص فهم يستحقوا الأجرة ولو ما قد اشتغل، إذا الإجارة صحيحة، إذا العقد صحيح. مبلغ يقولون أنه استحقاق ضعيف، ويستقر الاستحقاق باستيفاء المنافع، وهذا فيه بحث طويل. قالوا يثبت الاستحقاق بالعقد و يستقر بالعمل، يستقر ثبوت الأجرة بالعمل ولا باستيفاء المنافع، لأن بعض الإجارة ما هي على عمل مثل استكراء الدكان. فإذا استوفى المدة في الدكان فالواجب عليه سدد الأجرة. الاستحقاق يشتون أنها أنواع استحقاق في الجملة، لكن ما قد استقر مبلغ ثبوت ضعيف، ويستقر باستيفاء المنافع وأنه نهاية المدة. فيه بحث طويل ذكرها السيد أبو طالب والسيد المؤيد بالله، وحاصله أن الأشياء تثبت إما بثبوت شرطها أو بثبوت سببها. ثبوت السبب مثل دخول وقت الظهر فإنه يثبت به وجوب الصلاة، والشرط مثل الوضوء فإنها لا تصح الصلاة إلا بالشرط. وها هنا الأجرة معها سبب ومعها شرط، سببها العقد وشرطها استيفاء المنافع. استيفاء المنافع أو التخلية الصحيحة بين العين المؤجرة والمستأجر لها في العقد الصحيح. التخلية أن يخلوا بين الإنسان وبين العمل، يسلموا لها الدكان ويفتحوا الباب وهو ما يقربه، في يلزمه يدي الكلى. وتكفي التخلية ولو لم يقبض الأجرة بخلاف البيع، فلا بد من قبض الثمن. ومعنى التخلية التمكن من الانتفاع في المدة المضروبة للإجارة وإن لم ينتفع. فلو استأجر دارا وهي على مسافة منه فتخليتها بمضي مدة يمكن فيها القبض وإن لم يكن قريبا من المخللة، وهذا في غير المنقول لا فيه فلا بد من القرب بخلاف البيع. ووجوب الفرق بين هنا والبيع أن في الإجارة فجهي ووجه الفرق. فوجه الفرق بين هنا والبيع أن في الإجارة قد فاتت المنافع عنده، فلو لم تكن التخلية قبضا لكانت قد فاتت بغير عوض، وهو إتلاف مال الغير، بخلاف البيع فالعين باقية لم يستهلك منها شيئا. لكن إن كان المستأجر بعيدا عنها عفي عن قدر المدة التي يصل فيها، يعني لا تلزم الأجرة في هذا القدر، وأما بعده فتلزمه وإن لم يصل. والتخلية الصحيحة هنا على ما جرت به العادة، وهي في المنقول حضوره في المجلس لا إمكان حضوره، وفي غير المنقول تسليم المفتاح فيما كان مغلقا، وفي غير المغلق التخلية بين المستأجر وبينه، إذا هو مفتوح ملو ما هبوا له مفتاح. ومن التخلية تفريغ المنزل، حين يجي صاحب المنزل يفرغه من الأدوان بدو تسليم للمستكري. تفريغ المنزل ونحوه مما فيه ليتمكن المستأجر من الانتفاع، وتكون مدة التفريغ قبل مدة الإجارة، فرع. وعلى المكري تسليم المفتاح، فإن ضاع مع المكتري لزمه إبداله، يلزم صاحبه يبدل، لأن الضياع تفريغ، وإن تلف بغير تفريغ لم يضمنه المستأجر. وأما لو لم تكن التخلية صحيحة لم يلزم المستأجر شيء من الأجرة، كأن يسلم الدار مغلقة ولم يسلم المفتاح، ولا يمكن فتحها بدونه إلا بمؤونة ومشقة، ولا يلزم المكتري فك المغلقة أو التسلق من على الجدران، لا ما يلزم إذا ما فتحوا لها الباب حق، ولا يلزمها أجرة ولا شيء. فإن فعل أثم وضمن ما كسر، ولزمت الأجرة لحصول التخلية الصحيحة. أما المالك فيلزمه ذلك وأكثر منه إذا لم يمكنه التسليم إلا به. فإذا لم يفعل كان للمستأجر ولاية في فعله، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم، وله الرجوع على المكري بأجرته مع نية الرجوع. فإن تعذر الانتفاع لعارض في العين سقط بحصتها. إذا تعذر الانتفاع بالبيت إما بكله تخرب، جال السير شل، فيسقط من الإجارة بقدر ما فات من الأيام. مثلاً حين جو قذة في استكرار سنة وجلس في 6 أشهر وجال السير، فيسلم حق 6 أشهر الماضي. وإذا جاء حرب ودمار لبعض البيت فيسقط من الإجارة بقدر السكن الذي تخرب الغرف، إذا خرب نصف البيت فيسقط نصف الإجارة. وعلى المالك الإصلاح، المالك يصلحها يحل حلا. إذا تعذر الانتفاع بعد التسليم ليتمكن المستأجر من الانتفاع، ويجب إعادة ما تعذر الانتفاع به إلى أن يعود كعادته قدرا وصفة مع يسار المالك، إذا هو غني بقى يتمكن يصلح. ويستثنى له ما يستثنى للمفلس غير هذه الدار، ويصلح بالزائد، وهذا حيث لم يفسخ المستأجر قبل إعادة البناء، قبل إعادة البناء لا بعده، فلا يثبت له الفسخ. يعني إذا راح المستأجر يفسخ الإجارة، ما يلزم المالك يسبر به، يبقى يفسخ الإجارة ويثبت للمالك أجرة المدة الماضية لما وقت الخراب. فأما إذا راح صاحب البيت المالك يسبره وإذا يسبره وجاء المستأجر يفسخ الإجارة، ما على حق في الفسخ بعد الإصلاح إلا إذا تغيرت الدار إلى غير عادتها، إذا صلح صلح فجل، فإن فسخ قبل إعادة البناء فله ذلك، ولو أسقط خياره ما دامت الدار منهدمة. وللمستأجر بعد غيبة المالك أو تمرده أن يعمر الدار، يجوز للمستأجر يعمر الدار ويرجع على المالك بمغرم إذا تعذر على المالك، ولا يحتاج إلى أمر الحاكم، ويرجع على المالك بمغرم مع نية الرجوع، وعلى المكري صلاح ماله يرجع. وعلى المكري صلاح ما تغير من الدار. وتطيين ما يحتاج إلى تطيينه، تطيين الملج جاب شيء بحاجة ملج، وإصلاح بئر الماء إن كان فيها ليتمكن المكتري من الانتفاع، فلو جرت العادة بأن يفعل ذلك المكتري أو شرط عليه كانت الإجارة فاسدة لجهالة ذلك، وهو من جملة الأجرة. هي دالحين عرف الناس أن المستكري يزبر إلا بالخلل البسيط مثل لهج في المواصير، بدي محسوبة من الأجرة، لكن ما بيقسموها له، ما بلبي يضيفها على الأجرة. فإن تعذر في المدة سقط بحصتها، إذا تعذر الإصلاح، إما تعذر على المالك ماستر أو تمرد في مدة الإجارة، سقط من الأجرة بحصتها أي بحصة ما دمر، وإذا عقد الاثنين فللأول إن ترتبا، وإيش بعده؟ إذا جاء مالك البيت ولا الدكان وأجره من الأول وجاء أجره من واحد ثاني، فقدوا الأول. الثاني ما عاد يستبري مثل البيع، حين يبيع المبيع من واحد ويرجع يبيعه من غيره. كان في ذهني بواحد كان ضخم تاجر ورجع تقاربت الزلط حقته مع جرب، وبيبيع الجربه من الاول وثاني يوم بيعها من الثاني ولا قدرها الاول، المهم شلشل فيها ثلاثه اثمان، كل واحد قد وراك إن الجرب أهله، لما جاء رأس الثمرة كل واحد جاء يشتري شل الشرك وجاء أنكرهم جمع، قال ما أنا بدي لكم حصة أبي، لحين تحسفوا في جربه جيد أهجار ما تشرطوا عليه ولا احتاجوا ورقه ولا شيء، ساعتهم كل واحد كيف وسر، ما بلا بيقول ببيع منك ولا حد يدري، بل انت عندي حنج، لما قمع زلط من الاول والثاني والثالث وجاء انكرهم كلهم وجاء يروح يتسلقهم، ان الرجال محتاج ما عاد يشتهي تيجي اما شيء، الكرمه بعضها ما هي حلا، بعض مخاضع بني إذا جاء له زلط خيرات قام يتكرم ويصرف المال في غير موضع، إذا جاء له ضيف ذبح له اثنين أكباش ولا ثلاثة ما بحاجة، لما يودي ذي معه وكما ودي عدم شلوع الجرب حقته، وكما جاء يتقاضوه ذبح لكل واحد كبش ولا كبش يقول يسلعين بالكد، هم ما يشتوا أكباش يشتوا زلط، لا تلحمتها عند قول المؤلف. إذا عقد الاثنين أي المالك عقد كراء الدكان أكراها من الأول يعني فللأول إن ترتبا، أي إن وقع العقدان مترتبين، فإن وقع في وقت واحد كأن يقول أجرت جميع داري من كل واحد منكما فيقبلاني، أو التبس هل وقع في وقت أو وقتين نحو أن يؤجرها هو ووكيله، والتبس هل في وقت واحد أو وقتين فإنها تبطل الإجارة في صورتين. لكن بها مبلغ أشار إليها في الأزهار، فالأزهار يقول بأنها للأول إن ترتبتا، إن ترتبا أي العقدان، ده عقد بعد عقد، فالعقد الصحيح هو الأول. وإجازته عقد المالك لنفسه فسخ لا إمضاء. إذا أجاز، إذا أكرى الدكان من الأول وجعل يكريه من الثاني، والمستكري أجاز التأجير، أجاز العقد الثاني، ما هو يعتبر موافقة، لأنه له إمضاء. إن من جو مثلا إذا أجر مني الدكان ورجع راح يأجره من غيري وأنا وافقت.